أحسن الله عليكم. هذه سائلة تسأل تقول: عندي 3 أولاد بنين وأقوم بتطويل شعورهم، فهل هذا يجوز؟ إطالة الشعر في الأصل لا بأس به، لا بأس به، لكن ينبغي أن يعلم أن الأطفال يحتاجون إلى تربية، وفي مثل هذه الأوقات صار تربية الشعر وتطويل الشعر سمة لكثير من الأمور التي ليست مناسبة، ويتخلق به أيضا بعض الفتيان ممن يقلدون أناسا من لا خير فيهم، وتكون المقاصد ربما سيئة، ثم يكون تطويره على هيئة فيه تشبه بالنساء وفيه نوع من الميوعة وذهاب معاني الرجولية. إنما كان هذا عند العرب مثل للرجولة ومثل للفحولية والرجولة، فكانوا رجالا رضي الله عنهم، كانوا فحولا، فهذا هو الذي كانوا عليه رضي الله عنه. وعكست الآية فجعل بضد ذلك، ويدعو إلى أمور من التأنث من الفتيان والتكسر مما ينافي معاني الرجولة التي جاءت بها الشريعة، وكان النبي عليه هو الأسوة وهو القدوة في مثل هذا الأمر. فلهذا ينبغي ملاحظة مثل هذا الشيء، ولهذا الشيء قد يكون مثلا سنة وقد يكون أمرا مشروعا في أمور عامة، غير مسألة ما يتعلق مثلا بالشعر وترجيله واللباس، وقد يتركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يترتب عليه أمر من الأمور يتركه. فإذا كان هذا في الأمور التي تقررت مشروعيتها وتقرر أنها من السنة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خشي أن يترتب عليها مفسدة كما هو واقع في أدلة منقول عنه عليه الصلاة والسلام، إما أن تترك وقتا معينا حتى تذهب تلك المفسدة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد ترك قيام رمضان خشية أن يفرض قيام رمضان أو أن تكون الجماعة واجبة في المساجد، على الخلاف في سبب ذلك. وفي مسائل أخرى معروفة عنه عليه الصلاة والسلام كما ترك هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم إلى غير ذلك. فكيف إذا كان هذا في أمر من الأمور التي يوقع فيها الخلاف وهي تربية الشعر نحو ذلك، ويخشى أن يترتب عليه شيء من المفاسد، فمن باب أولى أنه يراعى من الأشياء. أما إذا كان تطويل خفيف وتربية خفيفة للصغار لا محذورة في، لا يحصل هذه المحاذير من هذا.